اسمه مكتوب اسمه محسوب اسمي جنبك اسمي حبك ده انت رضا قلبك الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي وبكلمة منك سألت عنك وبكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب واسمك وبكلمة منك عنك وقلت انك نصيب اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك اسعدني معاك ووعدني بالحب وعدني واخلص في هواك واخلص في هواك انا احب حبك واعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك انا احب حبك واعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك مكتوب اسمتي جنبك اسمتي حبك وده انت رضا قلبك اسمك اسمك.